وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 19 من شهر شوال لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 31 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، هكذا قال ووجوبها. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. الفذ اللي هو المفرد الذي يصلي وحده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه، يعني في محل عمله، 25 ضعفا. وذلك، أي هذه الأضعاف الكثيرة 25 أو 27 ضعف دول، لأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال: ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي رواية: ما كانت الصلاة تحبسه. وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أتخلف إلى رجال، أو ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. الحديث أو الباب ما فيهوش كلام كتير، هو بس الفكرة كلها في بيان فضل صلاة الجماعة ووجوبها كما قال الإمام. وفي حديث آخر اللي هو حديث ابن أم مكتوم الأعمى، قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار بعيد الدار عن المسجد، ولي قائد واحد بياخد بإيدي لا يلائمني، يعني هو يجي مرة وأنا أجي مرة، هو يغيب، هو ممكن يغيب لأنه مش شغلانته، هو بيكون جاره مثلا ولا أيا كان، فما بيلائمنيش، ما بيجيش معايا دايما مع على طول، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. قال: لا أجد لك رخصة. عشان كده بعض السلف أو الصحابة، مش فاكر مين اللي كان بتروى عنه، أنه كان بيتخذ حبل من عنده لغاية المسجد عشان يطلع به للصلاة. الحديث كلها بتبين قد ايه فضل صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم فضلها على صلاة الفذ الفرد ب 27 درجة، ومن عظمها ان النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الذي بعث رحمة للعالمين قال: هممت ان آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم اتخلف الى رجال لا يصلون الصلاة أو لا يحضرون للصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وفي رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولولا النساء والأطفال أو لولا النساء والبهائم لفعلت ذلك. يعني لولا بس البهائم الحيوانات يعني، والنساء اللي هي مش واجبة عليهم الجماعة في المسجد، اللي هو مش واجب عليهم ان هو مش واجب يجيوا المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كما ورد في هذا الحديث. طبعا ده مش معناه ان صلاة الفرد وحده باطلة، في عندنا اشياء تجب في الصلاة لكن لا تبطل الصلاة بدونها، وفي حاجات تجب للصلاة وتبطل الصلاة بدونها، زي الوضوء مثلا. الوضوء شرط في صحة الصلاة، يعني واجب لازم أجيبه. لو الواحد صلى من غير وضوء صلاته لا تقبل، لكن لو الواحد صلى من غير جماعة صلاته مقبولة. لكن إيه درجتها كاملة، يعني الكمال بتاعها وصل لغاية فين، ده اللي بيختلف في بعض. يعني لو كان لي عذر في عدد في ترك الجماعة ده إن شاء الله أجره تام، لو لم يكن له عذر أجره ناقص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام: وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. إذا استأذنته أن تصلي في المسجد فلا يمنعها. قال الراوي عن عبد الله: فقال بلال بن عبد الله بن عمر، كان عبد الله بن عمر بيحدث الكلام ده في حضرة بلال ابنه، فقال بلال: والله لا يمنعهن، يتخذنه دغلا، زي ما في رواية أخرى يتخذنه دغلا، يعني يجوا يسهروا ويتكلموا وياخدوها سهاري بقى وياخدوها حكاوي في المسجد، يتخذنه دغلا كل شوية واحدة عايز تطلع من بيتها تقول أنا رايحة للمسجد، أنا رايحة الجامع، رايحة صلاة. هو ده مقصد من بلال ابن عبد الله. لكن عبد الله ابن عمر من شدة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المفترض على المسلم أن يعمله وانه يتادب في كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان بلال ما كانش قصده حاجه، وكان قصده بس هي هتعوز تروح المسجد عشان تقعد تتكلم وتسهر وتطلع بره، المهم ان تطلع بره البيت وخلاص، فاحنا لا هنمنعها. ده مقصد بلال، مش مقصده مخالفه النبي عليه الصلاه والسلام، وما كان له ذلك وما كانش معروف عنه خالص الموضوع ده. لكن من تعظيم عبد الله بن عمر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولامره ولما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من قدر في قلوب الصحابة، قدر عظيم جليل لا يعرفه أو لم يبلغه إلا الصحابة، قال الراوي: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما سمعته سبه مثله قط. يعني لو تخالف مع واحد في فلوس، لو تخالف مع واحد في بتاع، ما سمعش الراوي اللي بيروي الكلام ده عن عبد الله، ما سمعش عبد الله بن عمر السب ده نهائي. كل ده ليه؟ قال: ما سمعته سبه مثله قط. وقال عبد الله: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. حتى لو كانت نيته سليمة، حتى لو كان قصده حلو وما قصده مش ما كانش قصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ينفعش يقولها كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تمنعوا، وهو يجي يقول والله لنمنعهن. زيها بالضبط أو يعني قريب منها المقولة كده، بعض الناس كان بيقولها من شوية، أنه كان بيقول: كان السلف الصحابة ومن بعدهم يفعلون السنة لأنها سنة، كان السلف يفعلون السنة لأنها سنة، ونحن نترك السنة لأنها سنة. إحنا لما تيجي حد يتكلم واحد في أي حاجة، أي حكم من أحكام الشرع أو أي حاجة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول له دي سنة، تقول له يعني عادي، يعني مش مشكلة، يعني مش هاخد عليها ذنب، همه كله أنه مش هاخد عليها ذنب. هذا الشخص لم يحقق كمال المحبة وكمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. دول كانوا بيعملوا الحاجة عشان هو النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع خطواته، مش خطواته المعنوية النفسية أو الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم، لا، خطواته، الخطوة بتاعته نفسها. وزي ما كنا حكينا قرأنا في الترغيب والترهيب في الفجر، من لما جينا عند الاتباع في أوائل الكتاب، ذكرنا أنه عبد الله بن عمر في الحج، وهو أظن رايح من مزدلفة المنى أو العكس مش فاكر، المهم حاد عن الطريق وهو رايح ماشي بالجمل بتاعه، حاد عن الطريق، جه على جنب وأناخ الجمل ونزل قضى حاجته. وبعدين لما رجع بين لمن معه قال لهم انا ما كنتش عاوز اخد حاجتي، انا بس انا انا انا انا مش كنتش محتاج، كنتش مزنوق يعني، لكني رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعله ففعلته. واثنين من الصحابه جم للنبي صلى الله عليه وسلم في مره من المرات فوجدوه حالا ازار، حالا الازرار القميص، القميص بتاعه كان فاتح الزراير، وطلبوا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي ده انه يلمس خاتم النبوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمح له انه يدخل ايده ولمس خاتم النبوه في ظهره، فما رؤي هذا الصحابي ولا ابنه والكلام اللي كانوا مع بعض بعد ذلك الا حالين الازار، الا الزراير بتاعتهم مفتوحه. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يكون عاملها عشان الدنيا حر ولا عشان اي حاجه، اي عذر تاني او اي غرض تاني، النبي صلى الله عليه وسلم بشر ممكن يعمل حاجه اللي احنا بنعملها، لكن هو ده كمال المحبة، هو ده كمال الاتباع، هو ده كمال الحب للنبي عليه الصلاة والسلام. زي ما أخونا ده قال نحن نترك السنة لأنها سنة. المهم فعبد الله بن عمر سب ابنه سبا شديدا، وفي رواية أخرى كان عبد الله بن عمر في مرض الموت وحلف وأقسم لا يدخل عليه أبدا ابنه، لا يدخل عليه ولا يكلمه، لدرجة أنه في آخر حياته وهو بيموت أظن أنا مش فاكر الرواية، بس مش فاكر حاجة من اتنين، يا إما ما دخلوش غير قبل ما يموت وهو بيحتضر، يا إما ما دخلوش خالص حتى وهو ميت، حتى هو يعني بعد ما مات يعني. قال وفي لفظ لمسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. طيب دلوقتي حكم الجماعة للنساء مستحب، ده مجمع عليه ما بين كل الأمة، لكن بالنسبة للرجال مختلف عليه، وزي ما قلنا لسه دلوقتي إن احنا نعمل السنة المفروض عشان هي سنة، حتى لو افترضنا أن الجماعة سنة على الرأي اللي بيقول كده، أنا آجي المسجد عشان النبي صلى الله عليه وسلم حدث لي كده، دي أولا. وثانيا عشان لا أتشبه بالمنافقين، قال الله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. يراؤون الناس لها تفسير أو ممكن تحمل على معنيين، معنى الأولان إن هم وهم بيقوموا للصلاة وهم كسالى في حالة ما هم بيقوموا هم بيراؤوا الناس، يعني تتوصل بقى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس، يعني يراؤون الناس حال قيامهم للصلاة، أو تفصل ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى وتقف يراؤون الناس، معناها يراؤون الناس في جميع أفعاله. فالمهم إن هم لا يأتون الصلاة، يعني ما بيجوش الصلاة صلاة الجماعة إلا وهم كسالى ومتضايق وآية، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة العشاء والفجر، لأن الفجر الواحد بيقوم من النوم، والعشاء لحد قريب كان ده نهاية اليوم الشاق في الشغل والعمل عند الناس، فما كانوش بيقدروا يجي الصلاة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أتوهما لا أتو ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. ثم انتقل الإمام بعد ذلك إلى بيان السنن الرواتب، السنن الرواتب عن أو سنن الصلوات. عن عبد الله بن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، يبقى كان بيصلي سنة المغرب وسنة العشاء وسنة الجمعة في البيت. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين لا ركعتين، سجدتين خفيفتين بعدما يصلي الفجر، وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعدما يطلع الفجر، مش بعدما يصلي الفجر، بعدما يطلع الفجر يعني قبل ما يروح فين لصلاة الفجر، يعني كان يصلي سنة الفجر في البيت. وعن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، اللي هي سنة الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. في خلط هنا بسيط انتشر الأيام ديت، مش عارف نبهت عنه قبل كده، إن الفجر والصبح هما واحد، لأن في ناس دلوقتي طلعت بتقول إن الصبح هي الصلاة الفرض ركعتين الفرض، والفجر هي ركعتين السنة. لا، هو الفجر والصبح هما الركعتين الفرض، دول اسمهم ركعتا الفجر، ركعتا سنة الفجر، سنة الصبح، أي سنة الغداء. المهم إن ديت هما إن الفجر والصبح هما واحد. خلاصة الركعات، ركعات السنة اللي هي المرتبطة بالصلوات، ركعات النوافل المرتبطة بالصلاة، أن منها مؤكدة وغير مؤكدة. المؤكدة هي ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليها بلفظه بكلامه، وغير المؤكدة اللي لم يواظب عليها. المؤكدة 12، المؤكدة 12 ركعة في اليوم والليلة. وفي حديث أظن حديث أم سلمة تقريبا أن من واظب، أو أم حبيبة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أن من واظب على 11 ركعة في اليوم على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. كل يوم ببيت، مش لو حافظ عليها فترة يبنى له بيت، لا، كل يوم لو عمل، لو صلى 12 ركعة ببيت. التفصيل الركعات ديت هما ركعتين قبل الفجر، 4 قبل الظهر، واثنين بعده. دي طبعا مشكلة من المشاكل، لأنه مثلا أما أكون في مصلحة حكومية ولا بتاع، أو حتى في المسجد وناس جاية قبل الصلاة بفترة، أو ما أبصلت لألاقي بتصلي ركعتين بس، ركعتين قبل الظهر بس وركعتين بعده، فده فضله ركعتين بس ويكمل البيت، زي اللي فضله طبطين ويخلص البيت بتاعه، هو ده فضله ركعتين ويخلص البيت، ومع ذلك لا يصلي ومع عينه قاعد، يعني هو مش جاي مستعجل مثلا وساب الصلاة. المهم ركعتين قبل الظهر، ركعتين قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، كده 12 ركعة. من صلاهما ومن صلاهم بنى الله له بيتا في الجنة. السنن الغير مؤكدة بقى، وديت برضو احنا قلناها في الترغيب والترهيب في صلاة الفجر. السنن الغير مؤكدة بعد الظهر 4 مش 2، يبقى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4. ديت من صلاهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه. اللي يصلي 4 وقبل 4، 4 قبل و4 بعد، يعني 8، غفر الله له ذنبه. العصر 4 قبل العصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا صلى قبل العصر 4، يبقى كده في 4 قبل العصر. دول الغير مؤكده، كلام عن غير مؤكده. 2 قبل الفجر، قبل المغرب، و2 قبل العشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل اذانين صلاه. كل اذانين يعني الاذان والاقامه، لان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده اذانين، ما كانش فيه اذانين اللي هو الاذان المعروف، ما كانش فيه اذانين غير هو اذان الفجر بس، كان بيكرر عشان يوقظ النائم وينبه اليقظان وكده. فما بين كل اذانين يعني اذان والاقامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل 3 مرات، وبعدين في الاخر لمن شاء. يبقى احنا كده عندنا تقريبا مع كل صلاة على الأقل ركعتين، لأن الفجر هو الوحيد اللي فيه ركعتين سنة. السنة الجمعة، طبعا الجمعة ليس لها سنة قبلية، مفيش سنة قبل الجمعة اسمها سنة الجمعة. ليه؟ لأنه أنا ما ينفعش أصلي السنة قبل دخول الوقت، مش هينفع أجي قبل مثلا صلاة، قبل أذان الظهر وأقوم جاي قايل أنا أصلي سنة الظهر. طيب عندنا الجمعة احنا ما بنسيبش، ما فيش وقت اصلا ما بين دخول الوقت وطلوع الامام على المنبر. الاصل ان ما فيش وقت، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اذان واحد في صلاة الجمعة، الاذان الثاني الاولاني دلوقتي فعله عثمان رضي الله عنه لكي ينبه الناس، والمفروض انه يكون قبل الصلاة، يعني احنا نعمله غلط، لان المفروض انا انبه الناس اقول لهم تعالوا عشان الجمعة هتقام، ويكون الاذان اللي اثناء طلوع الامام على المنبر ده مع اول الوقت. طيب واحد هيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين كل اذانين صلاه، هقول له التفسير اللي انا قلته، النبي قال يقصد ما بين كل اذانين صلاه يعني الاذان والاقامه، وديت معروفه عند الفقهاء انهم بيسموا الاقامه اذان، لان الاذان اصله الاعلام والاخبار. كما انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى قبل الجمعه ركعات اسمها سنه الجمعه، الا اللي احنا قلناه المره اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم استحب ان اللي يجي الجمعه يفضل يصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين لغايه لما الامام يطلع، وده مش محصوره بالوقت بتاع الظهر بس، لا ده لو حتى جه من الساعه 7 الصبح يفضل يصلي ركعتين ركعتين لغايه لما الامام يطلع، وده اللي قلنا عنه ان الصحابه كانوا بيعملوه لغايه لما الامام النبي صلى الله عليه وسلم يطلع. طيب بعد الجمعه في صلاه سنه اللي هي 4 او 2، امتى 4؟ نعم، ما هو ده انا بينته المره اللي فاتت، الجمعه اليوم الوحيد، يوم الجمعه اليوم الوحيد اللي ما فيهوش النهي، ده لا يتحقق النهي في بقيه الايام. لا، في بقية الأيام النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي قبل وقت الظهر، اللي هو العشر دقائق قبل صلاة الظهر، اللي هو أثناء تعامد الشمس في أو توسط الشمس في السماء. لكن في يوم الجمعة بالذات النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا هذا، واستحب إن إحنا نصلي من أول ما الواحد قدم قدم المسجد لغاية من الإمام يطلع المنبر. وكنا نقول المرة اللي فاتت إن من الأغلاط من الأخطاء إن الناس تيجي وتقعد وتقرأ القرآن. مش غلط، مش قراءة القرآن مش غلط، لكن مش ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم استحب. النبي صلى الله عليه وسلم استحب إن الواحد يقوم يصلي ركعتين في ركعتين. المهم في أربعة بعد الظهر أو اثنين بعد الجمعة أو اثنين. السيدة عائشة كانت بتقول إن هي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي أربعة، وابن عمر هنا كان بيقول بيصلي اثنين. فالعلماء جمعوا ما بين الحديثين، قالوا إنه لو صلاها في البيت يصلي أربعة، ولو صلاها في المسجد يصليها اثنين أو العكس. لكن على أي حال في أربعة غير راتبات بعد صلاة الجمعة. طبعا في سنن تانية كتيرة، بس أهمها ركعتين بتوع الضحى وركعة الوتر، ركعتين الضحى وركعة الوتر. وأفضل صلاة الضحى، طبعا احنا عندنا أقل الضحى ركعتين وأكثرها ثمانية، أفضلها أربعة. النبي الله عز وجل قال في الحديث القدسي ابن آدم احفظ لي أربع ركعات في أول النهار احفظ لك آخرة. الباب اللي جاي باب الأذان، عم سعد يكون هنا إن شاء الله. ونقوله سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.